عشوائي وجراحي امل دايما يتمنى وتعالى تعالى تعالى اسمع نغم روحي تعالى تعالى يا اسم ناس ايامنا وتعالى تعالى تعالى تعالى يا ناس وناس أيامنا ما بين أشواقي وجراحي أمل دايما بيتمنى ما بين أشواقي وجراحي أمل دايما بيتمنى أصور له في أفراحي والفكر متحير ما بين نارك ونضيك أقول إمتى حتتغير أقول إمتى حتتغير إمتى حتتغير.